بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين صبرا عشاق بالروح والريحان وأعذب الألحان سنمتع الآذان وعند اللقاء بأهل الوفاء يطيب الحدى قد عدنا قد عدنا